قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. ثم يختم مالك رحمه الله تفصيل الحكم في يأتوا من عام قابل. يأتون بأي شيء؟ احنا نعرف المناسك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. هذا الذي أفسده من أي الأنواع لا يخلو من أحد أمور ثلاث: إما أنهم جاءوا متمتعين أو جاءوا مفردين أو جاءوا قارنين. فمالك يقول: لاحظ في حجة القضاء أن تكون مثل حجة الأداء. حينما كنت جئت بالحج وفاتك الحج وعليك حج في السنة الآتية، بأي نوع من أنواع الحج تأتي في السنة الآتية؟ تأتي بنوع من النسك مثل النوع الذي فاتك. في السنة الأولى جئت مفردا، لك أن تأتي مفردا أو قارنا بزيادة، ما في مانع. جئت في العام الأول قارنا الحج والعمرة معا، في السنة الثانية الجديدة تأتي قارنا الحج، لا تأتي مفرد، لا، مثلما أبطلت وفاتك تأتي بحجة تعادلها، فتأتي قارنا الحج والعمرة. وحينما تأتي قارنا الحج والعمرة يقول مالك: عليك بهديين. ليش؟ السنة الأولى التي فاتك فيها الحج لزمه هدي للفوات ولا لا؟ إذا هذا واحد للفوات للعام الماضي. والسنة هذه لو أنها حجة من جديد وكان قارنا، القارن عليه هدي ولا لا؟ إذا عليه هديان: هدي للذي فات وهدي للقران الموجود حاليا الآن. لو أنه في العام الماضي جاء مفردا ويأتي في السنة الثانية مفردا، يبقى عليه كم هدي؟ واحد. أحسن، واحد للفوات فقط. أما السنة الثانية المفرد ليس عليه هدي، مفهوم يا إخوان؟ وإذا قدر أنه في العام الأول جاء متمتعا وفاته، سيأتي العام الثاني متمتعا، العام الأول عليه هدي للفوات لا للتمتع لأنه لم يحصل، والعام الثاني عليه هدي للتمتع بين الحج من العمرة إلى الحج وهدي للفوات الذي مضى. إذا صورة واحدة يكون فيها هدي واحد وهو هدي الفوات فقط، فيما لو كان الحج الذي فاته بالإفراد ثم رجع وجاء بحج بالإفراد. لو أن فاته حج بالإفراد وجاء للقضاء بحج مع قران العمرة، يبقى عليه كم هدي؟ هديان، هدي للفوات وهدي للقران، والله تعالى أعلم.